محمد صلي عليه. سبحان كل من الله الله قول يا سيدي نصلح لك يا بحر أنك لا يغرك المدح ولا الإطراء، ولا يغرك الشكر ولا الثناء، فأنت نعمة من الله من بها علينا، فقد أسعدت قلوبنا وأثلجت صدورنا وأدمعت عيوننا، فليجزيك الله عنا خير الجزاء، وليجعل قراءتك في ميزان حسناتك يوم القيامة. قدير الله عاشق حتى تعكر هذا القول.